بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السترة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها إن يتبعون وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله صدق